ورد لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظ القرآن الكريم، هل هذا حديث او اثر وهل هو ثابت افيدونا جزاكم الله؟ هذا لا نعلم شيء، لا تخلون ولو كنت تحفظ القرآن، لا نعلم الاصل، لعله من كلام بعض العلماء ومعناه صحيح، معناه صحيح لا يعلم بها، ولو كان يعلمها القرآن والسنة لكن يعلمها لا بد تكون مع غيرهم، لا يكون ذا، ولو كان معلما لا بد يكون مع غيرهم، لا بد يكون مع غيرها غير خلوة ولا ابتدال ولا كشف، بل مع الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، كما أن المذكر والواعظ يعظهن مع وجوب التستر والحجاب وعدم الكشف. نعم.